بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بحمد الله وتوفيقه سبحانه وتعالى بدراسة أو في دراسة كتاب من أعظم كتب الإسلام، وهذا الكتاب هو كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب عظيم لما اشتمل على بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق والخلق. ولا شك كما يقول العلماء عليهم رحمة الله أن شرف العلم بشرف المعلوم، أي أن العلم يشرف ويرتفع بشرف الشيء الذي يعلم وبشرف الشيء الذي يدرس. فلما كان هذا الكتاب يتكلم عن أفضل الخلق ويتكلم عن عبد اجتباه الله عز وجل واصطفاه واختاره من بين سائر الناس، كان العلم بأحواله عليه الصلاة والسلام وبأوصافه وبأخلاقه من أعظم العلم، إذ يتناول العلم به عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد خصه بخصائص كثيرة وميزه بميزات كثيرة عن سائر الخلق، بل كان عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا وأعرق الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. أي أن الله عز وجل اختاره من هذا النسب واصطفاه واجتباه، اختار كنانة من ولد إسماعيل، واختار قريشا من كنانة، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اصطفى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من قريش أو من بني هاشم. فلذلك يتأكد معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام ومعرفة أحواله ومعرفة أيامه ومعرفة طريقة معيشته عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جعله قدوة لنا وأسوة لنا نقتدي به ونتأسى به عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، كما قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة وأسوة حسنة صالحة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، أي في كل أموره عليه الصلاة والسلام. وهذا الاتساء وهذا الاقتداء لا يمكن أن يتأتى من العبد إلا بدراسة هذا النبي الكريم، إلا بدراسة أحواله ومعرفة أيامه عليه الصلاة والسلام وطريقته في العيش، بل ومعرفة أيضا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وكيف كان لباسه وغير ذلك من الأمور. وهذا الكتاب سيوقفنا على جميع هذه الأمور، ولا شك أن هذه الدراسة لها فوائد كثيرة تعود على العبد بالنفع، وفوائد دراسة سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. من ذلك أن هذه الدراسة تتعلق بالإيمان بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان به ركن من أركان هذا الدين، وهو ركن الإيمان، كما قال أو كما جاء في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام، قال أن تؤمن أو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في الإيمان بالرسل، ولا يكون الإيمان ولا يستقر في قلب العبد ولا يزداد إلا بمعرفة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لذلك أمر الله عز وجل أو أنكر الله عز وجل على الذين كانوا يقولون أو يتهمونه بشتى التهم ويصفونه بأوصاف قبيحة، مع أنهم كانوا يعرفونه حق المعرفة عليه الصلاة والسلام، لكنهم جحدوا ذلك، جحدوا وأنكروا ذلك. فقال الله عز وجل عنهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فهم قد عرفوا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إلا أن قلوبهم جحدت ذلك وأنكرت. فالذي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصفه إلا بالصفات الحسنة، فلا يمكن أن يصفه بالصفات القبيحة أو يذكر ما ليس فيه عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت قريش وكانت العرب تعرف هذا الرسول أشد المعرفة، وتعرف صفته وتعرف أخلاقه عليه الصلاة والسلام، إلا أنها جحدت ذلك واستكبرت عن ذكر ذلك. لذلك كان يقول عمه أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى لقول الأباطل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب، أي لا يكذبه أحد فيما يقول، بل كان صادقا عليه الصلاة والسلام في كل ما يقول، لدينا ولا يعزى لقول الأباطل. فهذا عمه كان يصفه ويقول إنهم كانوا يعلمون هذا الأمر جيدا. لذلك كانت أوصافه عليه الصلاة والسلام كلها أوصاف كمال البشر. فكان المشركون أو كان حتى من لم يؤمن إذا رآه عرف أن وجهه وجه صدق، وأن وجهه وجه مبارك عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يمكنه أن يكون كاذبا فيما يدعيه من النبوة والرسالة. فلذلك معرفة أوصافه تترك الإنسان يؤمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانت الأعراب إذا رأته عرفت أنه وجه مبارك، كما قال الحارث ابن عمرو السهمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو قال بعرفات وقد أطاف به الناس، قد أطاف به الناس أي تجمع حوله ينظرون إلى وجهه الكريم وإلى حجته عليه الصلاة والسلام وماذا يأمرهم. قال ويجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، هم لم يروه قبل ذلك. يجيء الأعراب الذين كانوا يسكنون في البادية وفي أعالي الجبال، فإذا رأوا هذا النبي قالوا هذا وجه مبارك. فمعرفة صفته تترك الإنسان يؤمن به عليه الصلاة والسلام، لأن وجهه وجه مبارك وصفته صفة مباركة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليزداد به إيمانا. الفائدة الثانية من دراسة شمائله وأوصافه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهي تتفرع عن الفائدة الأولى، وهو زيادة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن كل مؤمن لابد أن يحب هذا النبي، ولا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا بمحبته عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذه المحبة تختلف من شخص إلى شخص، وقد أمر الله عز وجل بمحبته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمحبته فيما رواه أنس بن مالك عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن الإنسان إيمانا كاملا حتى يكون هذا النبي أحب إليه من كل الناس، من والده وولده والناس أجمعين. فإذا آمن به فإنه لا بد أن يحبه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم ذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب، على كل ما يحبه من أمور الدنيا. فهذا لا شك إذا أحب هذا النبي لابد أن يعرفه ويعرف أيامه وأوصافه وأحواله وأخلاقه لتزداد هذه المحبة، لتزداد هذه المحبة. فأنت إذا عرفت إنسانا لكنك وأحببته إلا أنك لم تعرفه معرفة جيدة، ثم تبين لك من أخلاقه أنه صاحب أخلاق حسنة وصاحب وفاء وصاحب خلق عظيم، فإنك لا شك أن تزداد له محبة. فكذلك هذا النبي الكريم كلما عرفت أوصافه كلما ازددت له محبة. الفائدة الثالثة أن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، وقال عنه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كان هو من أعظم الناس خلقا وأحسنهم خلقا عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمرء أن يتعرف على هذه الأخلاق ويعرف هذه الأخلاق ليأتسي به وليقتدي به في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أكمل الآداب وأحسن الأخلاق فما عليه إلا بمعرفة ذلك من خلال سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك من الأمور التي لا يجدها في الدراسات الغربية وفي كتب أهل الكفر، لأن ديننا هو الدين الذي امتاز بالكمال، امتاز بالكمال في كل شؤون الدنيا حتى في الأخلاق، فهو دين خلق. وأيضا من الفوائد التي نجنيها إذا درسنا شمائله عليه الصلاة والسلام أننا بهذه الدراسة ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدراسة شمائله وتعريفها للناس هو من باب الدفاع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاع عن جنابه ودفاع عن أوصافه عليه الصلاة والسلام من هذه الهجمات الشرسة التي نسمعها بين الحين والآخر من الكلام السيء في نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا درس هذه الشمائل وبينها للناس وأوضحها بشتى اللغات فإن الناس سيعرفون كمال هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاقه وحسن كلامه، وينتفعون بذلك أشد النفع، وينتفعون بذلك أشد النفع. فهذه الهجمات يرد عليها بطرق عدة، ومن هذه الطرق دراسة هذه الشمائل وتعريفها للناس وترجمتها إليهم، لأنهم في أشد الحاجة إلى معرفة مثل هذه الأمور وهم لا يعلمونها، الكثير منهم لا يعلموها، وإذا علموها فإنهم سيغيرون كلامهم في هذا النبي الكريم، بل منهم من يؤمن ويدخل في دين الله عز وجل. يقول الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله كما أورد الإمام الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، وعلى خلقه وسيره وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. أي أن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا الميزان الصحيح في معرفة الأخلاق الحسنة من الأخلاق السيئة، فالميزان هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعرض هذه الأخلاق على سيره، على سيرته وعلى شمائله، فما وافقها فهو الحق، وما خالف ذلك فهو الباطل، فهو الباطل. وهذا فيه نذير وبيان لما يفعله الكثير من الناس، أنهم يستشهدون بأخلاق أهل الكفر، يستشهدون بأخلاق أهل الكفر على أهل الإسلام، وهذا خطأ جسيم، لأن الأولى أن نستشهد بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق أتباعه من الصحابة الكرام عليهم رضوان الله أجمعين. أما أخلاق أهل الكفر إما أنهم مستفدوها من أخلاق المسلمين، أو إما أنها في الظاهر فقط، أما في الباطن ففيها الشيء الكثير من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما لا يريدون إلا عرضا من الدنيا، فهذه أخلاقهم إنما يتخلقون بها من أجل الدنيا. أما أخلاق المسلمين فإنهم يتخلقون بذلك من أجل الآخرة ومن أجل ما عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد، وهو يتكلم عن حاجة الناس إلى الرسل، أن الناس في حاجة ماسة إلى الرسل، ولا يمكن إقامة دنياهم فضلا عن دينهم إلا بمعرفتهم بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. فالميزان الراجح هو ميزان الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ثم قال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فبين أن الناس في حاجة ماسة إلى هؤلاء الرسل، وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالبشرية اليوم في حاجة إلى معرفة هذا النبي الكريم وهذا الرسول الكريم، معرفة أحواله وأخلاقه وآدابه وأعماله وأقواله عليه الصلاة والسلام. فهذه الحاجة لا بد أن نترجمها نحن، ولا بد أن نبينها، أولا بالاتساء والاقتداء بهذا النبي الكريم، وثانيا بالدعوة إلى هذا الدين وبيان محاسن هذا الدين. فمن أجل هذه الفوائد وغيرها من الفوائد اخترنا هذا الكتاب، اخترنا هذا الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. ومن هذه المقدمة ندرك معنى هذا العنوان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والشمائل في اللغة جمع شمال، جمع شمال، وهي خليقة الإنسان وخلقه. الشمال شمال الإنسان، أو الشمال يطلق على اليسار كما نعرف، ويطلق أيضا على خليقة الإنسان، أي صفة الإنسان الخلقية التي خلقه الله عليها، وعلى خلقه أيضا، وعلى خلقه أيضا كما قال لبيد: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي، أي أنكر على قومه شمائل بدلوها من شمالي، أي خصال غيروها من خصالي وغيروها من أخلاقي. وقال جرير: ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شمالي؟ يقول إن الملامة واللوم هذا نفعه قليل، وليست من أخلاقي وسجاياي أنني ألوم الناس، ليست من شمالي، يعني ليست من أخلاقي. ويقال أيضا: رجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه وعشرته، فلان كريم الشمائل أو حسن الشمائل، أي في أخلاقه. ويقال أيضا: ليس من شمالي أن أعمل بشمالي، ليس من شمالي أن أعمل أو أن آكل بشمالي، أي ليس من أخلاقي أن آكل بشمالي، أي بيدي اليسرى، فليس من شمالي الأكل مثلا بشمالي. إذن العنوان هو في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته، في أخلاقه وخلقته عليه الصلاة والسلام، في صفته. لذلك جاء في هذا الكتاب، كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تكلم عن خلقة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، تكلم عن صفته، عن طوله، وعن طوله عليه الصلاة والسلام، عن شعره، وأيضا تكلم عن ما كان يستعمله من الزينة، وما كان يستعمله أيضا من السلاح، وما كان يستعمله في لباسه وطعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام، وكذلك بين هديه في المشي والجلوس والاتكاء، وهديه في الكلام والمزاح والضحك والبكاء، وتكلم عن أخلاقه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وكل ما يتعلق به، كل شيء يتعلق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في آخر باب، ذكر رؤيته في المنام، رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام. فهذا الكتاب باختصار يمكن أن نقول هو بيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، هو بيان لخلقه الظاهر وخلقه الطاهر عليه الصلاة والسلام. وهذا فائدته، كما ذكرنا الفوائد الأخرى، من أعظم فوائده أيضا أن من فاته لقي هذا النبي الكريم ورؤية هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يفوته معرفة أوصافه، فلا تفوته معرفة أوصافه وخلقه ليقتدي به عليه الصلاة والسلام، بل إن المرأة ليتمنى أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتمتع برؤيته عليه الصلاة والسلام. فإذا فاتتك رؤيته فلا تفوت على نفسك معرفة أوصافه، فلا تفوت على نفسك معرفة أوصافه عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس من هذه الأمة يود أحدهم لو يفتدي بكل ماله وأهله ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنهم من أشد الناس حبا لي. فقال عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني يفتدي أهله وماله ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون بعدي وهم أشد الناس حبا لي. فهؤلاء يريدون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويفدونه بكل أموالهم وأهليهم ليروه. فإذا فاتتك هذه الرؤية العينية فلا تفوتك الرؤية العلمية، فينبغي للإنسان أن يعرف هذا النبي ويعرف أوصافه حتى يعرف كيف كان عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: أخلايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالعين فهذه شمائله. يقول: إذا فاتتكم أن تبصروه بأعينكم فهذه شمائله عليه الصلاة والسلام، هذه شمائله إذا عرفها الإنسان كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. ذلك عد العلماء عليهم رحمة الله هذا الكتاب كتاب الإمام الترمذي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما صنف في هذا الباب وأحسن ما صنف في هذا المجال، لأن مؤلفه كما سيأتي كان من أهل الحديث وكان يتمتع بحفظ ثاقب عليه رحمة الله. قال الإمام ابن كثير: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا، أي أن الناس والعلماء صنفوا في معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الترمذي وبعد الترمذي. قال: كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، أي منهم من أفرد هذا التصنيف بكتاب مستقل جعله فقط لبيان الشمائل، ومنهم من أدخله في كتابه في السنة كما فعل الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ، فقد ذكر في كتاب الجامع أبوابا فيها بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أيضا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الإمام البخاري في كتاب المناقب حيث ذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وأحواله وغير هؤلاء من العلماء. قال: ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، أفرد في هذا المعنى أي في باب معرفة سيرته وأوصافه هذا الكتاب المشهور بشمائل، وهو مشهور إما بشمائل الشمائل المحمدية أو الشمائل النبوية، ويسمى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا منى علي القاري أو علي ابن سلطان محمد القاري، قال: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث أن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب، يعني الذي يطالع هذا الكتاب ويدرس هذا الكتاب فكأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى محاسنه الشريفة عليه الصلاة والسلام في كل باب. وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي وقد شرح هذا الكتاب، قال: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعلم الدراية للإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجا بديعا ورسعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب، أي أن هذا الكتاب تلقى القبول من العلماء بل ومن المسلمين جميعا وطار في المشرق والمغرب ودرسه العلماء عليهم رحمة الله، ومنهم من ألف شروحا عليه كما سيأتي. فهذا الكتاب من أعظم الكتب في سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، إذ يبين خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشرع في بيان معاني ما ورد في هذا الكتاب من أبواب وأحاديث، يعني يحسن أن نذكر ترجمة مختصرة لمصنفه عليه رحمة الله لنترحم عليه ونعرف أيضا سيرته وكيف كان طلبه للعلم عليه رحمة الله، وهي ترجمة مختصرة، ومن أراد التطويل فعليه بكتب التراجم. هذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله اسمه محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى السلمي الترمذي أبو عيسى، وهو مشهور بأبي عيسى الترمذي نسبة إلى مدينة ترمذ، وهذه المدينة لا زالت إلى اليوم وهي تقع في على ضفاف نهر جيحون، وهو ما يسمى بما وراء النهر، وهي اليوم في جمهورية تركمانستان تسمى مدينة ترمذ، تقع على هذا النهر من جهة الشرقية ولد عليه رحمة الله سنة 29، سنة 29 أي بعد وفاة الإمام الشافعي عليه رحمة الله بخمس سنين، ولد هذا الإمام العلم عليه رحمة الله. بدأ في طلب العلم في سن مبكرة، إذ بدأ في طلب العلم وحفظ الحديث وعمره 11 سنة عليه رحمة الله، وسمع من العلماء ورحل إلى بلاد كثيرة وطوف البلاد عليه رحمة الله. فكما قال الإمام الذهبي ارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين، إلا أنه لم يرحل إلى مصر والشام. ومن أشهر شيوخه الذين تلقى العلم عنهم إسحاق بن راهوية الإمام المشهور، والإمام البخاري، والإمام قتيبة بن سعيد عليهم رحمة الله. وروى عن الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه السنن، وروى عنه الكثير. وكان عليه رحمة الله صاحب حفظ وذاكرة وحافظة قوية. يحكي عن نفسه حكاية وقعت له أثناء طلبه للعلم. يقول: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ. العلماء في السابق كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا الأحاديث من شيخ من الشيوخ يكتبون أحاديث هذا الشيخ، يكتبونها عندهم فيما يسمى بالجزء، يعني كما يسمى عندنا الآن الكراس. الجزء يكون بين 16 إلى 20 صفحة، يحمل تقريبا 100 حديث أو أكثر أو أقل. قال: حملت أو كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فذهبت إليه. هو كتب لكنه لم يسمع بعد، يكتب ثم يرحل إليه ليسمع عنه هذه الأحاديث ويجيزه بها، ثم يصير بعد ذلك يروي عن هذا الشيخ. يقول: لما كتبت هذا الجزء سمعت أن الشيخ سيقدم، فلما قدم سألت عنه وبينوه له لأنه لم يكن يعرفه. ذهب إليه قال: وأنا أظن أن الجزئين معي، يعني يظن أن هذين الجزئين اللذين كتبهما معه في المحمل. قال: وحملت معي من محمل جزئين كنت أظن أنهما الجزئان اللذان له، فلما ظفرت به وسألته فأجابني إلى ذلك أخذت الجزئين فإذا هما بياض. يقول: أخذت جزئين ظننت أنهما الجزئان اللذان كتبت فيهما الأحاديث، فلما وصلت إليه وسألته أن أقرأ عليه وافق على ذلك. قال: فلما أخذت الجزئين من كيسه وجد أنهما بياض، يعني ليس فيهما شيء. قال: فتحيرت، يعني تحيرت ماذا أفعل، لأن الشيخ سيقرأ علي هذه الأحاديث وأنا أتابع. قال: فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه، ثم نظر إلي فرأى البياض في يدي، يعني لما رأى أن هذا الأجزاء ليس فيها أحاديث، كأنه يتلاعب به، يقول: أنا عندي أحاديثك وهو ليس عنده، أو أحاديثك وهو ليس عنده شيء. فقال: أما تستحي مني؟ فقلت: لا، وقصصت عليه القصة، يعني ليس الأمر كما ذكرت. قال: قصصت عليه القصة أنني كتبت جزئين، لكن لما جئت بالجزئين وجدت أنني أخذت جزئين غير التي كتبت. قال: وقلت: أحفظه كله. قال له الإمام الترمذي: لكنني أحفظ هذين الجزئين. قال: قرأه. قال: فقرأت جميع ما قرأ على الولاء، يعني قرأت جميع ما قرأ هو على الولاء ولم يتوقف، وقد تكون أكثر من 100 حديث كما قلت. قال: فلم يصدقني وقال: استظهرت قبل أن تجيء، يعني كأنك حفظت هذه الأحاديث قبل أن تأتيني، ثم لما جئت كأنك تقول أنا أحفظ هذه الأحاديث. فقال له الترمذي: حدثني بغيره، أي حدثني بأشياء أخرى. قال: فقرأ علي 40 حديثا من غرائب أحاديثه، أي من أصعب الأسانيد، وهذه يعرفها أهل الحديث أو أصحاب الذين يعرفون علوم الحديث، من أصعب الأسانيد. ثم قال: هات اقرأ، يعني اقرأ علي الآن. قال: فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، فما أخطأت في حرف، يعني لم يخطئ في أي حرف 40 حديثا في مجلس واحد. فقال لي ما رأيت مثلك، أي لم أرى مثلك في الحفظ، وأجازه هذه الأحاديث عليه رحمة الله. لذلك أثنى عليه كثير من العلماء، منهم مشايخه كالإمام البخاري عليه رحمة الله، حيث كان يقول: من انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي، من انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي، مع أنه كان شيخا له عليه رحمة الله. ويقول الذهبي: الحافظ العلم الإمام البارع. وقال أيضا: جامعه، أي كتابه الجامع السنن، يقضي أو قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، لأن الذي يقرأ في كتابه الجامع، وهو كتاب مشهور من الكتب المعتمدة في السنة النبوية، يعلم أن هذا الإمام كان حافظا وكان فقيها عليه رحمة الله، إذ ذكر الأحاديث في على أبواب الفقه، وذكر أيضا كلام الفقهاء ككلام الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله. وقد صنف عدة تصانيف، منها الجامع كما قلت، وكتاب تسمية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابنا الذي سندرسه إن شاء الله شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي سنة 79 و200، عن عمر يناهز 70 سنة عليه رحمة الله، توفي سنة 79 و200. هذه يعني كلام مختصر أو جملة مختصرة عن هذا الإمام العلم عليه رحمة الله، الذي صنف لنا هذا التصنيف البديع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب يعني نذكر لمحة موجزة حوله، ثم بعد ذلك بإذن الله إن أسعفنا الوقت سنبدأ بالحديث الأول أو بالباب الأول منه. هذا كتاب اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع عدة طبعات، ولعل أحسن الطبعات هي طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتور ماهر الفحل، هذه لعلها تكون من أحسن الطبعات. وقد شرحه مجموعة من العلماء عليهم رحمة الله، فممن شرحه عبد الرؤوف المناوي والسيوطي وأحمد ابن الحجر المكي الهيتمي، وهو غير الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، شرحه في كتاب سماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل. وشرحه أيضا إبراهيم المصري الباجوري في حاشية سماها المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، وشرحه أيضا بعض العلماء في دروس سمعية، وأيضا اختصره بعضهم كما فعل الشيخ الألباني عليه رحمة الله، اختصر هذا الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر فيه على الثابت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون ما كان في إسناده مقال أو ضعف. هذا الكتاب اشتمل على 56 بابا، على 56 بابا، بدأه بباب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه بباب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. إذن عندنا الباب الأول ما جاء في خلق رسول الله، ليس في خلق كما سيأتي، في خلق أي في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول والقصر وأيضا الشعر وغير ذلك، يعني في هيئته عليه الصلاة والسلام. وآخر باب منه جعله في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوردها الإمام الترمذي، وهي في الصحيح: أن من رآني في النوم فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فإنه يراه حقا، لأن الشيطان لا يمكنه أن يتمثل به عليه الصلاة والسلام. ولعل الإمام الترمذي في تبويبه الأول وتبويبه الأخير كأنه والله أعلم أن الحكمة من بدئه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وانتهائه بذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، أنه كأنه يريد أن يقول: المناسبة بين البابين أن الإنسان الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ينبغي قبل أن يراه أن يعلم صفته وهيئته عليه الصلاة والسلام، لأن رؤيته متعلقة بمعرفة صفاته عليه الصلاة والسلام، ومتعلقة بمعرفة هيئته وكيف كان من حيث الطول والقصر، وكيف كان شعره، وكيف كان وجهه عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المسلم، إذا عرفت هذا الخلق فإنك إذا رأيته بهذه الصفة تكون قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا. أما إذا رأيته في غير هذه الصفة التي ذكرت لك فإنك لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم حقا. ويؤيد ذلك أن جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أوردها الترمذي وهي في صحيح مسلم أنه قال: من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بصورتي. من رآني في النوم فقد رآني، لماذا؟ لأن الشيطان لا يمكنه أن يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يتمثل بصورة أخرى ويقول لك أنا النبي، فقد فتكون لم تره حقا إذا لم تعلم هيئته وصفته عليه الصلاة والسلام. لذلك من دقة فهم الإمام الترمذي أنه بين لك خلقه وبين لك صفته حتى إذا رأيته في المنام تكون قد رأيته حقا. وهذا الذي درج عليه السلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وقد أورد الترمذي في آخر هذا الكتاب ما جاء عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فذكر له أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: صفه لي، أي أذكر لي صفته حتى أقول لك إن كنت رأيته حقا أو لم تره حقا. فقال عن يزيد الفارسي قال: وكان يكتب المصاحف، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. قال: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ يعني هل يمكنك أن تنعته وتصفه لي؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يعني رأيته حقا، لأنك لو رأيته في اليقظة لا يمكنك أن تنعته فوق هذا النعت. فلعل الإمام الترمذي يريد هذا الأمر ويريد هذه المناسبة، أن هذا الخلق أو بداية معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إذا رأيته في النوم لا بد أن تكون عالما بصفته، والله تعالى أعلم. أما عدد أحاديث هذا الكتاب وآثار هذا الكتاب فهي 415 حديثا من أحاديث هذا الكتاب، مرتبة ومقسمة على أبواب عدة، كما قلت بدأها بباب خلق النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بباب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. نسأل الله عز وجل تيسير شرحه وبيان معاني هذا الكتاب. فنقول ونستعين بالله سبحانه وتعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب، أي ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب، ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الواردة في هذا الباب، وهو باب ما جاء في خلق بفتح الخاء وسكون اللام. الخلق أي صورته وشكله المطابقة لكماله عليه الصلاة والسلام، فالمراد بالخلق هنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم وشكله وصفته وهيئته، وهي مطابقة لكماله عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب الأول من أبواب الكتاب يتكلم عن خلقه وعن خلقته عليه الصلاة والسلام، من كما قلت من حيث الطول والقصر، ومن حيث الشعر، ومن حيث الوجه، وغير ذلك كما سيأتي بإذن الله عز وجل. قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث الأول من أحاديث هذا الكتاب العظيم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن شيخه قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ أيضا، رواه في الموطأ، وأخرجه من طريقه الإمام البخاري في الصحيح والإمام مسلم أيضا في الصحيح. الإمام مالك يرويه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهذا من شيوخه الفقهاء. ومن باب الفائدة أن الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر أنه لما كان صغيرا قال: كانت أمي تعممني وتلبسني أحسن الثياب وترسلني إلى ربيعة وتقول: إيت مجلس ربيعة، فتعلم من أدبه وسمته قبل أن تتعلم من علمه. تقول: يا بني، وهذا الإمام مالك الذي أصبح إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، وصار الناس يرحلون من أجل السماع منه والتفقه عليه، يقول: كانت أمي تعممني وتلبسني أحسن الثياب وتقول: إيتي مجلس ربيعة، يعني اذهب إلى مجلس ربيعة، ويسمى ربيعة الرأي لأنه كان يتكلم كثيرا في الفقه أو الكلام بالرأي، وكان أيضا محدثا عليه رحمة الله، روى كثيرا من الأحاديث. تقول: إيتي هذا المجلس، لا تتعلم من علمه فقط، بل تعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من علمه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يجلس إلى مجالس العلماء، ولا يكتفي كما هو منتشر اليوم أن يقرأ فقط من كتاب، أو أن يسمع من شريط، أو أن يتفقه عن طريق شبكة الإنترنت أو غير ذلك، لأن هذه نفعها قليل، ولا ينتفع الإنسان كثيرا، إنما ينتفع إذا جلس إلى العلماء ورأى ما هم عليه من السمت والوقار والأخلاق، فيستفيد من أخلاقهم قبل أن يستفيد من علمهم. لذلك اليوم يعني بدأت بركة العلم تذهب ولا نجد لها أثرا، لأن كثيرا من الناس لا يتعلمون عن أهل العلم ولا يجلسون في مجالس العلماء التي هي مجالس الذكر، وهي روضة من رياض الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المجالس لا تعلم فقط، إنما تعلم وتربي، إنما تعلم وتربي. فالإنسان ينظر إلى سمت الشيخ وإلى أدبه وإلى طريقة تعامله، فهذه هي التي تجعل الإنسان يتعلم من هذا الأدب ويستفيد في رحلته العلمية. هذا من باب الفائدة فقط. يقول أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن من بان يبين بيانا، أي ظهر على غيره، أو من بان يبون بونا بمعنى بعد، وكلاهما صحيح، أي ليس بالطويل الذي يظهر على غيره ويرتفع على غيره بحيث يرى لوحده، أو الذي يبعد عن قدر الرجال الطوال، فهو ليس في الطول طويلا شديد الطول. ثم قال وليس ولا بالقصير، أي متردد الداخل بعضه في بعض، لم يكن طويلا بائنا ولم يكن قصيرا عليه الصلاة والسلام، إنما كان ربعة من الرجال كما سيأتي في الأحاديث، أي بين هذا وذاك، وكان متوسطا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن زائدا في طوله. وهنا في هذا الحديث قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. في قضية القصير نفى عنه القصر مطلقا، قال ليس بالقصير ولم يضف إلى القصر شيئا. أما في قضية الطول نفى عنه أن يكون طويلا بائنا في الطول، فنفى الطول البائن أي الزائد لا كل الطول. لذلك قال العلماء أو في هذا إشعار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى الطول، كان يميل إلى الطول، لذلك جاء في بعض الروايات وكان إلى الطول أقرب، وكان إلى الطول أقرب، لكن طوله لم يكن بائنا ظاهرا بحيث أنه يظهر من بين سائر الناس أنه هو أطولهم، بل كانت قامته عليه الصلاة والسلام الشريفة كانت طويلة لكن طولا معتادا، ولم يكن بالقصير، ولم يكن بالقصير، وهذا نفي مطلق للقصر. والعرب كانت تعيب فحش الطول، يعني كانت تعيب أن يكون الإنسان طويلا طولا بائنا، وتعيب أيضا القصر، وتعيب أيضا القصر، وتراه عيبا في الرجل. ويحكى أن يعلى بن الحكم ابن أبي العاص كان يعير أخاه بالقصر، أخاه يزيد كان يعيره بالقصر، فقال يزيد هم الرجال العلا أخذا بذروتها، وإنما هم يعلى الطول والقصر. يقول هم الرجال العلا، هم الرجال الارتفاع عن هذه الأمور والسفاسف، وأن يكون ذا هيئة، وأن يكون صاحب علم وغير ذلك، هذا هم الرجال. أما هم يعلى هو همه فقط النظر في طولي وقصري، أن همه أن ينظر فيه هل أنا طويل أو أنا قصير، وأما الرجال الباقين إنما همهم في العلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام، فكان ربعة من الناس أي متوسطا، وهو إلى الطول أقرب. ثم قال ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالأبيض الأمهق أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور. فلم يكن عليه الصلاة والسلام أبيضا شديد البياض بحيث أن جسمه الشريف ووجهه الكريم يخلو من الحمرة، بل كانت فيه حمرة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن البياض الخالص قد يتوهم أن الشخص أبرص ومريض بالبرص، إذا رآه الإنسان قد يتوهم ويتخيل أنه مريض بالبرص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان أبيضا لكن يشوب هذا البياض الحمرة، يشوب هذا البياض الحمرة، فكان في وجهه بياض لكنه مشوب ومختلط بالحمرة. لذلك جاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، كان أزهر اللون أي أبيض يخالطه حمرة، ولم يكن بياضا شديدا بحيث إذا رآه الرائي يظن أن به برصا. قال لا، لم يكن بالأبيض الأمهق أي الشديد البياض، ولا بالآدم، وأصلها أأدم، وأصلها أأدم، أبدلت الفاء ألفا، والأدمة هي شدة السمرة، الأدمة هي شدة السمرة، وهي منزلة بين البياض والسواد. لم يكن شديدا في سمرته عليه الصلاة والسلام، بل كان أبيض، إلا أن بياضه مختلط بحمرة عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في روايات أخرى أبيض بياضه إلى السمرة، أبيض بياضه إلى السمرة، أي خالطته أو خالطه شيء من الحمرة عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الحافظ ابن حجر تبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه. إذن إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، أي البياض التي تخالطه السمرة الحمرة، وإذا قيل كان بياضه إلى السمرة، أي السمرة التي فيها بياض ولم تكن سمرة خالصة، ولم تكن سمرة خالصة، فلم يكن أسمرا خالصا عليه الصلاة والسلام، بل كان أبيض وبياضه تخالطه الحمرة. بعد أن وصف هيئته من حيث الطول واللون ووجهه عليه الصلاة والسلام وجسمه، بدأ يصف شعره عليه الصلاة والسلام. قال: لم يكن ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط، ولا بالجعد القطط، وهذا يتناول شعره عليه الصلاة والسلام، أي صفة شعره لم يكن بالجعد القطط. والجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة، من الجعودة، والقطط بفتحتين وكسر الثاني، القطط، وقيل القطط، وقيل القطط، وهو شدة الجعودة، وهو أشد غلظا من الجعد. والمراد بالجعد القطط أن شعره عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه التواء وتكسر، يعني لم يكن ملتويا نفسه على بعضه على بعض، لم يكن ملتويا عليه الصلاة والسلام، كما نجد في شعور بعضنا أن الإنسان قد يكون له شعر لكن هذا الشعر يكون ملتويا، فلم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك، فلم يكن جعدا قططا، أي ملتويا ولا متكسرا. فالشعر الجعد الجعود العادية هو الذي كان عليه الصلاة والسلام، كان جعدا لكن جعود عادية، يعني لم يكن أملسا، لأنه سيأتي: ولا بالسبط بفتح السين وكسر الباء أو بسكون الباء، بالسبط أو السبط. السبوط في الشعر هي ضد الجعودة، ضد الجعودة، وهو الامتداد، أي أن شعره يكون ممتدا إلى أسفل، ليس فيه تعقد ولا نتوء. والمراد أن شعره عليه الصلاة والسلام كان متوسطا بين الجعودة الشديدة وبين السبوطة. والسبوطة كما نقول اليوم شعر، كما يقال بالفرنسية شعر ليس، يعني نازل إلى أسفل، بحيث ليس فيه أي التواء ولا يظهر فيه أي التواء، بل ساقط إلى أسفل. فهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك، ولم يكن أيضا ملتويا على نفسه، بل كان شعرا عاديا، بل كان شعرا عاديا، جعودا متوسطة عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شعره كان شعرا عاديا، لم يكن مسترسلا ولا ملتوا حول نفسه، بل كان وسطا بين هذا وهذا، وهذا الذي يمدحه العرب. ثم قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: بعثه الله بعد أن أتم بيان طوله وأيضا شعره ووجهه عليه الصلاة والسلام وجسمه، قال: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10. يعني أن الله عز وجل بعث إليه وأرسله وأوحى إليه وعمره 40 سنة، وعمره 40 سنة عليه الصلاة والسلام. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، هكذا قال الراوي. أما بالمدينة فلا خلاف بين العلماء أنه أقام بها 10 سنين، أما بمكة فقيل إنه أقام بها 10 سنين كما في هذه الرواية، والمشهور عند جمهور العلماء أنه أقام بها 13 سنة، أقام بها 13 سنة. وكذلك قوله في آخر الحديث: وتوفاه الله عز وجل وهو ابن 60 سنة وعمره 60 سنة. العلماء أو المشهور عند العلماء أنه توفي وعمره 63 سنة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. قال العلماء في هذه الرواية لماذا قال مكث بالمدينة 10 سنين ولم يقل 13 سنة؟ قالوا لعل الراوي ألغى الكسر، لعل الراوي ألغى الكسر. ما معنى ألغى الكسر؟ معناه أنه لم يذكر 3 سنين، إنما ذكر 10 لأنها الأغلب. قد يكون معك مثلا 51 دينارا فتسأل كم معك من الدنانير، تقول 50 دينارا ولا تذكر 1، من باب إلغاء الكسر. هذا قول. وبعضهم قال إن الراوي أخطأ في هذا، وجاءت روايات كثيرة عن أنس بن مالك وعن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه توفي وعمره 63 سنة وأقام بالمدينة وأقام بمكة 13 سنة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وهذا الذي رجحه الإمام البخاري عليه رحمة الله، وذكر هذا الحديث في كتابه التاريخ الأوسط، وبعد أن ذكر هذا الحديث ذكر طريقا آخر عن أنس بن مالك وفيه أنه أقام بمكة 13 سنة وقال وهذا أصح، وهذا أصح يعني ممن قال 10 سنين. فالصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه بعثه الله على 40 سنة وعمره 40 سنة، فأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، وتوفي وعمره 63 سنة، وعمره 63 سنة. وتقدم معنا في الكلام على هذا الحديث أن البخاري عليه رحمة الله أخرجه في الصحيح بهذا اللفظ، أخرجه في كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك، لكن ليس فيه هذه الجملة، أي حذف منه هذه الجملة توفاه الله على 60 سنة. وأيضا أخرجه في كتاب اللباس من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن الإمام مالك، وفيه توفاه الله على 60 سنة. فلماذا البخاري عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث مع أنه يرى أن الأصح أنه توفي وعمره 63 سنة؟ فمن دقة هذا الإمام، دقة فقهه عليه رحمة الله، أنه لما ذكر هذا الحديث في كتاب المناقب في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجملة، لأن هذه الجملة متعلقة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، كم بقي في مكة وكم كان عمره لما توفي عليه رحمة الله، فحذف هذه الجملة لأنه يرى أن الراوي أخطأ فيها فلم يذكرها. أما لما جاء في كتاب اللباس فإنه ذكر هذه الجملة، لأن هذه الجملة لا علاقة لها بالكتاب والباب، ليس لها علاقة بالكتاب والباب فذكرها. أما لما كانت لها علاقة بالكتاب والباب إذ يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حذف هذه الجملة، وهذا كما يقال أن هذا من دقة فهم الإمام البخاري، وأن فقهه في تبويبه، يعني فقه الإمام البخاري في الأبواب التي يبويبها عليه رحمة الله. لذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر: والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو 63 جاء عنه المشهور، وهم ابن عباس وعائشة وأنس، ولم يختلف على معاوية أنه عاش 63، وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد، وقال أحمد هو الثبت عندنا، أي أن جمهور العلماء عليهم رحمة الله يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على 40 سنة، فبقي ومكث بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين، فتمت له بذلك 63 سنة، فتوفاه الله على هذا العمر، فتوفاه الله وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. ثم قال الراوي لما ذكر وفاته قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في لحيته ولا في رأسه ما يعادل 20 شعرة سوداء، بل كان أقل من ذلك، كما جاء في بعض الروايات أنها كانت 17 شعرة سوداء. فلم يشب عليه الصلاة والسلام. وباب الشيب سيأتي بعد 5 أبواب، أي شيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل شاب عليه الصلاة والسلام وخضب لما شاب، أو لم تشب، أو لم يشب رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام على ذلك. وهنا ينتهي هذا الحديث، حديث هذا الباب، وهو الحديث الأول في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسنكمل أحاديث هذا الباب إن شاء الله بعد الأسبوع القادم، لأن كما قلنا أننا ندرس كتاب 40 النووية في أسبوع، وكتاب الشمائل المحمدية في أسبوع آخر، وإن تيسر الأمر فسنجعل لكل كتاب يوما معينا، والله أعلم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.